بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ يتكلم تحت قاعدة ترك الشك إذا كان بعد العبادة، أو إذا كان الإنسان كثير الشكوك والوساوس أو الوهم. ثم ذكر هنا مسألة مهمة، وهو أن الإنسان يطلب العلم، لكن في هذا الزمن يدخل مثلا كلية الشريعة أو أصول الدين أو غيرها من الكليات الشرعية وفيها شهادة ووظيفة، فيدخل عليه الشيطان ويقول أنت الآن قصدك ليس لله. أولا ينبغي أن يكون الإنسان قصده لله. طيب ما المانع أن ينوي النية الطيبة؟ لأن العلم أفضل مطلوب، فالإنسان ينوي النية الطيبة وما أتى بعد هذه لا بأس به، لكن الإنسان يطرد هذه الأوهام. فأورد الشيخ هذه المسألة وسيجيب عليها رحمه الله تعالى، فقال نعم. نقول هذا من وساوس الشيطان، والشيطان عدو لنا كما قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يأتي الإنسان الحريص على الطاعة من هذا الباب، يقول: أنت إنما صليت رياء، إنما طلبت العلم رياء، إنما طلبت العلم للراتب، إنما طلبت العلم للمرتبة، ويفسد عليه عبادته بمثل هذه التقديرات، فليستعذ بالله ولينتهي ولا يضره ذلك شيئا. ويأتي الشيطان بالشخص المتهاون فيطبقه عن الطاعة ويقول: لا تفعل، هذه الطاعة، هذه طاعة، هذه سهلة، هذه نفل، افعل الطاعة في وقت آخر. أو يهون عليه الذنب ويقول: إن الله غفور رحيم ورحمته سبقت غضبه. رجل دخل، شاب دخل، هو رجل ملتزم بعد في مصطلحنا اليوم يعني مستقيم، ما صلى تحية المسجد. فقلت له: لماذا ما صليت؟ قال: مسألة خلافية. ما هي قضية المسألة خلافية؟ نعم جمهور العلماء أنها سنة، لكن إذا كان الإنسان كل مسألة خلافية يأخذ الأسهل، ما هو أهل للعلم ولا لطلب العلم ولا ينبغي الإنسان يكون دائما يحرص على عالي الأمور، ويدع هذه الأشياء، يدع ترك هذه الأشياء إذا مرض أو صاب فتور كسل وكذا، يعني ليكون النقص في هذه الحالات على الأقل. نعم. وما أشبه ذلك، هذه من الوساوس الشيطانية التي يجب على الإنسان أن يكف عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن ذلك. فامض في عبادتك، ولو قال لك الشيطان إنك مراعي أو إنك تريد الدنيا فلا يموت. ثم حديث النفس معفوف فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. يقول رحمه الله تعالى: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. حديث النفس معفو عنه، حديث النفس معفو عنه بشرط ألا يؤثر عملا. ألا يؤثر عملا، يعني عمل في اللسان أو عمل في الجوارح أو عمل في القلب. العمل الذي في اللسان ألا يتكلم، ألا يتكلم. العمل الذي في الجوارح ألا يفعل، ألا يفعل. العمل الذي في القلب ألا يعتقد، لأن الإنسان إذا اعتقد شيء وإن لم يفعل يؤاخذ عليه. فلو أن الإنسان حدث نفسه بأن لله ولد ثم اعتقد يكفر. فحديث النفس لا يضر الإنسان، لا يضره، بشرط ألا يؤثر عمله، سواء عمل اللسان أو عمل الجوارح أو عمل القلب. فلو أن الإنسان هم أن يقتل إنسان، هم أن يقتل له شخص، حدث نفسه قال: أنا أريد أن أقتل فلان، حدث نفسه ثم ترك، فإنه لا يضره، فإنه لا يضره. وبناء على هذا نقول: حديث النفس ينقسم ثلاثة أقسام. حديث النفس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحدث نفسه على فعل الشيء ويبذل الأسباب، أن يحدث نفسه بفعل الشيء ويبذل الأسباب فلا يتمكن، فلا يتمكن، فهذا يؤجر أو يأثم، فهذا يؤجر أو يأثم. كيف يؤجر أو يأثم؟ يعني إذا كان حدث نفسه بفعل خير وفعل الأسباب ولم يستطع، نقول يؤجر، يؤجر. إنسان حرص على صلاة الجماعة ثم هي بذل الأسباب، واضح، لكنه لم يتمكن، ما استطاع، هنا يؤجر، هنا يؤجر. طيب يأثم، إنسان فعل الأسباب لهذه الجريمة، ما ترك سبب إلا وفعله، لكنه لم يتمكن، ما استطاع، نقول يأثم، نقول يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الشاهد من الحديث: المقتول في النار، القاتل نعم في النار، لكن المقتول قال لأنه كان حريص، إذن هو هم فعل الأسباب لكنه لم يتمكن، لكنه لم يتمكن. القسم الثاني، القسم الثاني أن ينوي فعل الطاعة، أن ينوي فعل الطاعة لكنه لم يفعل السبب، أن ينوي فعل الطاعة لكنه لم يفعل السبب، لم يفعل السبب، فهذا له أجر على النية فقط، له أجر على نيته لا على هذه العبادة، له أجر نيته، أما العمل لا، أما العمل لا. ودليله قول الرجل: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به كذا، لو أن لي مثل مال فلان لفعلت به كذا، فهو في نيته سواء، فهو في نيته سواء. حديث عند الإمام أحمد الترمذي وآخر، وهو صحيح. الثالث، القسم الثالث، ألا ينوي ولا يفعل الأسباب، لا ينوي الشهادة ولا يلتفت إليه ولا يفعل الأسباب وليس في باله أصلا، فهذا لا له ولا عليه، فهذا لا له ولا عليه. هذه التقاسيم الثلاثة لحديث النفس، التقاسيم الثلاثة. نعم. ثم حديث النفس معروف فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، هذا له صلة قوية بالبيتين السابقين. حديث النفس معروف عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يمكن ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، ولأن الإيد فيه حرج ومشقة لا تأتي بمثلها الشريعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن الإنسان المؤاخذ بما تحدثه به نفسه لكان يلحقه بذلك حرج ومشقة، ولا فرق في هذا بين العبادات والمعاملات. فلو حدث الإنسان نفسه بأمر خطير فإن هذا الحديث معفو عنه، ولكن عليه أن يعلم عنه ويستعيذ بالله ولا يبالي. ومن أمثلة هذه القاعدة: يكون للإنسان في صلاته ويحدث نفسه، يقول مثلا: مررت على فلان وسلمت عليه وسألته كيف حالك وأخبره، وقدمني يدك وقلت بسم الله ثم خرجت وقلت أكرمك الله. هذا حديث نفس، لو أننا مرافقون بذلك لكان صلاتنا تطلب، لأنه كلام آدميين، ولكن والحمد لله لا نرافق به. هذا يحصل كثيرا، وانت تصلي تهوجز، تفكر ركبت السيارة، نزلت من السيارة، كلمت فلان، مرك فلان، الليلة عندك موعد مع فلان، وانت تصلي تقول: أنا إذا مريت فلان أبي أسلم، أبلقي كلمة، أفعل كذا، وانت ما تكلمت، ما تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن حديث النفس معفو عنه، حديث النفس معفو عنه. نعم. سيعتق عبدا أو سيوقف بيتا أو يوقف سيوقف بيته أو سيوقف بيته أو سيطلق امرأته فإن ذلك لا أثر له. لو حدثنا الثوب بأنه سوف يعق والديه أو يقطع رحمه وقال مثلا هذا أبي أتعبني فلن أذهب إليه ولن أسلم عليه ولن أصله بمال نقول هذا في نفسه. نعم ما يتكلم بلسانه إنما حديث نفس. نعم لكنه لم يقل إليه بل هو حديث نفس فقط فإن هذا لا عبرة به ولا أثر له ولا يكتب عليه مع أنه ما حدث به نفسه من كبائر الذنوب. ولو حدث نفسه أن يشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك ولا إثم بهذا الحديث. ولو حدث نفسه أن يسرق ولكنه لم يسرق فإنه لا أثر لهذا ولا يعتد به. ودليله الحديث السابق بل من هم بالسيئات ثم توكل لله تعالى كتبها الله حسنه كامله. اما اذا احدث عملا بالقول او بالفعل فلا شك انه يؤاخذ بما انه يؤاخذ به حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه. ولهذا قال الناظم ما لم يؤثر عملا يعني ما لم يكن على اثر حديث الناس عملا. فاذا اثر حديث الناس عملا فانه يعتبر ذلك العمل الذي نتج عن حديث الناس. طيب إذا الهم بفعل المعصية هذا كالتقسيم السابق. نقول القسم الأول أن يحدث نفسه بفعل الأسباب يحدث نفسه بالمعصية ويفعل الأسباب ويعجز عنها فهذا يكتب عليه وزرها يكتب عليه سيئة إذا التقى المسلمان بسيفيهما. القسم الثاني أن يحدث نفسه بفعل المعصية لكنه لا يفعل الأسباب فهذا عليه وزر هذه النية عليه وزر نية هذه المعصية. القسم الثالث أن يحدث نفسه بالمعصية ويفعل الأسباب ثم يتركها. القسم الثالث أن يحدث نفسه بالمعصية ثم يفعل الأسباب لفعلها ثم يتركها لله فهذا يكتب له حسنة يؤجر. فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا القسم الثالث. القسم الرابع لا هذا القسم الثاني صح. الأول أن يحدث نفسه بالمعصية ويفعل الأسباب ولا يتمكن يكتب عليه وزر المعصية كاملة. نعم الثاني أن يحدث نفسه بالمعصية ولا يفعل الأسباب عليه وزر النية. نعم عليه إثم في هذا. القسم الثالث أن لا ينظر الأول أن يحدث نفسه بالمعصية مع فعل الأسباب ويعجز عنها هذا له وزرها هذا عليه وزرها إذا التقى المسلمان بسيفيهما. واضح لا؟ طيب الثاني أن يحدث نفسه بفعل المعصية لكن يعجز عن فعل الأسباب لا يفعل الأسباب هذا عليه وزر النية. يعني إنسان ذهب ليشرب خمر أخذ فلوس ليشتري خمر لآخره واضح لا؟ أقصد ذهب ليشرب خمر فما وجد فلوس يشتريها فحث ما وجد الأسباب هذا عليه وزر النية هذا الثاني. طيب الثالث صح سمت أي ممتاز صح. الثالث أن يحدث نفسه بالمعصية ويفعل الأسباب ثم يتركها لله يكتب له حسنة. الرابع أن لا يحدث نفسه في المعصية ولا يلتفت إليها فهذا لا له ولا عليه انتبهوا الفرق، سيتضح الفرق. شخص الآن همه ليشرب الدخان، فأخذ الفلوس فعل أسباب ثم قال لا ما أريده لله، يؤجر ولا ما يؤجر؟ ها يؤجر. شخص ما يدخن أصلا، هو ما يدخن، قال لا أبدا أنا لا أشرب الدخان ولا أبي، هل يؤجر؟ لا. نقول لا له ولا عليه، ولا له ولا عليه. وإلا لو كان كذلك لكان لك أجر على ترك الدخان، على ترك الزنا، على ترك الغيبة، على ترك الشيء. لا، فما دام الإنسان غافل معرض نقول هذا لا له ولا عليه، لكن له أجر آخر. وش هو؟ الاستقامة لله جل وعلا، ثواب الاستقامة واضح الله، وتفويض أمره لله جل وعلا، والإعراض عن ما يغضب الله، هذا له أجر، له أجر المؤمنين والاستقامة. لكن أجر على ترك هذه السيئة، ترك الدخان، نقول لا، الأجر لمن هم به ثم تركه لله، ثم تركه لله. نعم. كم صارت التقسيم الآن؟ أحسنتم. يهم بها ويفعل الأسباب ويعجز عنها، هذا إثم المعصية. يهم بها ولا يفعل الأسباب، إما عجزا أو لا يجد الأسباب، وزر النية، واضح؟ يهم بها ويفعل الأسباب ويتركها لله، حسنة. لا يلتفت إليها، إعراض عنها ونسيان، هذا لا له ولا عليه. نعم. أو تتكلم به كذا، موجود به، موجود صحيح كلمة به، أي هاي ترك اللي عندنا هنا صح هنا، أو تتكلم به، لكن الحديث موجود به أو نعم اتركوا عندنا في الكتاب، أنا ما أكلمكم هنا. ها هي أصل الحديث ما لم تعمل أو تتكلم، فقد يكون في نسخة أخرى في به أو نعم. أيوة هذا اللي مرنا، هذا القسم أحد الأقسام عندنا، إنما تركها من جراء نعم أي معصية التي هم بها خوفا من الله عز وجل وإخلاصا له. وأما قوله تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالمعنى من يهم به هما جازما مقرونا بالإلحاد، أي هم بمعصية واضحة بينة، فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم، فيجب أن نعرف الفرق، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال بعض العلماء، الشيخ هنا يقول فالمعنى من يهم به هما جازما مقرونا بالإلحاد، صح؟ وبعضهم يقول هذا من خصائص الحرم السيء، على الهم بها هذا من خصائص الحرم، غير الحرم إذا هميت بالسيئة ولم تفعلها ولم تبذل الأسباب فإنك ها لا تأثم، لأنه حديث نفس إلا الحرم. نعم. وسمى الله القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الأمور بين الحق والباطل وبين النافع والضار وبين المؤمن والكافر وبين حق الله وحق العباد إلى غير ذلك مما تكون به فروق. مسألة، قلنا إن حديث الناس معفو عنه، فما الحكم لو كان في الصلاة فحدث نفسه أن يخرج من الصلاة؟ ألا تكون هذه نية قطع للصلاة تقطب؟ الإجابة، إذا هم أن يخرج من الصلاة ولم يخرج فلا تقطب صلاة، بخلاف ما لم نرى خطأها ولم يترتب لو أراد أن يحدث في الصلاة ولكنه لم يحدث لا. لو أراد أن يحدث في الصلاة ولكنه لم يحدث فإنها لا تقبل. والأمر للفم فبعد الإسلام إلا إذا دل دليل فاسمع. هذا البيت في قاعدة وأن الأصل في الأمر الفورية، الأصل أن الأمر للفور أن تعمل به فورا إلا إذا دل الدليل على التراخي، إلا إذا دل الدليل على التراخي عدم الفورية. فقال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. إذا دل دليل على أن هذا الأمر ليس للفور فإنه لا بأس. مثال ذلك صلاة الظهر مثلا أو العصر، هل هي للفور؟ الوقت فيه سعة، إذا لم يترتب على ذلك فوات جماعة الأمر فيه سعة، فهي ليست على الفور، إنما الفور الاستحباب، المبادر للصلاة الاستحباب، لكن هي على التراخي سواء صلى أول وقت ولا آخر، لكن أول وقت أفضل، إلا إذا دل الدليل على الفورية فإنه يجب المبادرة. نعم. يعني قسم متفق عليه أنه على الفور دل الدليل، أقصد دل الدليل أنه على الفور، وقسم دل الدليل أنه ليس على الفور، هذا ما يحتاج خلاف. بقي عندنا القسم الذي ليس فيه دليل على الفور ولا على التراخي، يعني أمره مطلق، هذا هو الذي وقع الخلاف بين العلماء، وسيذكر الشيخ ذلك وأدلته. نعم. ما هو الأول؟ الذي دل الدليل عنه على الفور. نعم. إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا، فهذا الأمر على الفور بالنص والإجماع، بالنص لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال إنه هو الهلال، فسأله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا غنما. ما هو الثاني؟ دل الدليل على أنه على التراخي ليس على الفور. نعم. إذن هذه هذان القسمان أمرهم ظاهر، ما دل الدليل على الفور كرمضان على الفور، وما دل الدليل على التراخي كالصلوات، فأمرها ظاهر، أمرها ظاهر، بقي ما لم يدل دليل على فوريته أو عدمها. نعم. طيب هل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟ هل قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟ نقول الأصل أنه على التراخي، يعني له أن يقضي رمضان في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، له ذلك. إلا إذا بقي من رمضان الثاني قدر الأيام التي أفطرها فيكون على الفور. هنا يجب على الفور. فإذا كان الإنسان أفطر من رمضان 3 أيام ونحن الآن في 26 شعبان نقول يجب أن يصوم غدا، يجب أن يصوم وجوبا، كان ما بقي عن رمضان إلا عدة الأيام التي أفطرها. لكن لو أنه الآن في شهر رجب نقول ما يجب. لا شك أن المبادرة مطلوبة براءة للذمة وأسرع في الخير، لكنه لا يجب. عائشة كانت تؤخر القضاء رضي الله عنها إلى شعبان. نعم. ومثال الثاني كالصلاة اليمين إذا حنث فيها وفدية الأذى ومحظورات الإحرام وجميع ما يلزم فيها. الواجبات التي تتعلق بذمة الشخص هل هي على الفور أو التراخي؟ إنسان حلف وحنث في حلفه نقول عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، هل هذا للفور أو له نطعم غدا بعد غدا الشهر الجاي إلى آخره؟ العلماء هنا مختلفون. إنسان عليه كفارة جماع في رمضان، صيام شهرين متتابعين، ما يستطيع طعام 60 مسكين، هل هذه على الفور؟ نقول يجب أن يبادر الآن، أو أنها على التراخي، له أن ينتظر إلى الشتاء إلى أن يبرد الجو إلى آخره. نعم. الشيخ هنا رحمه الله يرجح أن الأمر في القسم الثالث الذي الأمر المطلق أنه على الفور، أنه على الفور. طيب الدليل سيذكر الأدلة، الحث على مسابقة الخيرات، إبراء الذمة، بعض المواقف التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أمرهم أن يحلوا يحلقوا تأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، دل على الفورية. ثم إن العلماء أيضا يذكرون أدلة عقلية، لو الإنسان أمر عبده أو أمر خادمه قال أعطني كذا ثم تأخر فإنه يغضب، دل على أن الأمر على الفور. فسيشرع الشيخ رحمه الله تعالى الآن بالأدلة، الأدلة على أي شيء؟ الأدلة على أن الأمر المطلق للفور، على أن الأمر المطلق للفور. وتكون هذه معنا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.